الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أعرف الخلق بالله وأعظمهم تقديرا وتقديسا لله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، عباد الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثنا موصول بتوفيق من الله تعالى حول التعرف على الله. نحن نعرف الله، نعم، ولا أفترض في حضراتكم الجهل بالله، ولكنه التذكر، ولكنه علم اليقين بعد مجرد السماع. فلنتعرف على الله تعالى من خلال آياته ومن خلال تعريفه بنفسه، حتى نتعلم كيف نعرفه وكيف نعرف عليه الخلق. وقضينا في هذه السلسلة المباركة بعض الأحاديث، وهذا حديث آخر، مقام من المقامات العظيمة في القرآن يعرف الله فيها بنفسه ويعلم خلقه عنه. ماذا عن الله؟ من الله؟ أعظم من يجيب على هذا السؤال هو الله ذاته، الله بجلاله، فلا يعرف أحد أحدا مثل نفسه، فلا يعرف أحد أحدا مثل نفسه، كل يعرف نفسه أكثر من غيره إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، وهو أعلم بذاته من كل خلقه. فيقول سبحانه: هو الله. الله كلمة خاصة به، لم ولن يتسمى بها أحد، لم يوفق أحد من المعاندين ولا المتألهين على الخلق أن يسموا أنفسهم بهذا الاسم الذي عرف باسم الجلالة، الجلالة والجلالة لله عز وجل، فهو اسم خاص بالله يدل على العظمة وعلى الجلال وعلى الكمال، ويدل على شدة الحب الذي وصل إلى درجة الوله والولع. فالعبد ينبغي أن يكون مولعا ومولها بربه الذي هو الله. وأولئك المفتونون بحب الخلق، المغرورون بخطوات الشيطان عافانا الله وعفى عنهم، يصل في درجة حبه لمحبوبه إلى أن يقول له: أنا بحبك، أنا بعبدك، أعبدك. يعبده من شدة المحبة، وهو لا يركع له ولا يسجد ولا يسبح باسمه ولا يصلي ولا يصوم له، وإنما فقط يحبه. إنما هي محبة وصلت إلى مداها في تصوره، فعبر عن مداها بقوله: أنا بعبدك، أنا بعبدك. كلمات متبادلة على زيف وزور من الشيطان وغفلة وغرور من الإنسان. عافانا ربنا الرحمن. أخي المسلم، الإله هو الذي يؤله له، أحب حبا لا حب مثله، ولا تجوز هذه الكلمة إلا لله. كلمة أعبدك لا تجوز إلا لله، لا يقولها العبد إلا لخالقه، إلا لربه الذي لا رب مثله، هو الله. نعم، الكل يسمع أن اسمه الله، لكن ماذا عن الله؟ ما وصفه الذي لا إله إلا هو؟ وكل من ادعى من دونه ألوهية فهو كاذب، فهو مغرور، فهو مزور، فهو مزيف على الناس، وليس إلها حقا. إنما صفة الألوهية لم تجتمع ولم تكن إلا لله. واسمع بعضها في الآيات التالية: الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الشهادة أي الأمر المشاهد الذي تقع عليه العين فتراه، أو يطرق الأذن فتسمعه، أو يحسه الإنسان ببعض حواسه الأخرى فيحس ويمس، وتعرف نعومته من خشونته أو سخونته من برودته، أو نحو ذلك من صفات تكون في المحسوس. يعلم الشهادة، وكذلك يعلم الغيب، وهو كل ما غاب عن حس الإنسان فلا يستطيع أن يحسه بشيء من الحواس. لا يرى، لا يسمع صوته، لا يمس بيد، لا يلمس بأصبع، إنما هو موجود، شيء موجود ولكنه غائب عني. وليست قضية عجيبة ينكب فيها الإنسان على وجهه بغير تصديق، مكذبا معاندا. فعقلك أيها الإنسان غائب عنك، هل رأيته يوما؟ هل أمسكته يوما؟ هل سمعت صوتا له؟ كلا والله، كل حي وفيه روح من روح الله، وخاصة الإنسان، ونفخت فيه من روحي. أين روحك؟ رأيتها؟ مسستها؟ سمعتها؟ كلا. نفس، كل نفس ذائقة الموت، أين النفس؟ ما هي؟ قل: الروح من أمر ربي. النفس لا يعلم العلماء فضلا عن البسطاء شيئا عنها، إنما يعلمون بعض ظواهرها وآثارها. أين هي؟ لندرسها، لنطلع عليها، لنعالجها من أمراضها، على سرير الكشف، في غرفة العمليات، أبدا لا تظهر. والكل يؤمن بهذه الحقائق، آمنت بغيب في نفسك مع أنك لم تراه ولم تحسه، فكيف ينكر البعض أن هناك غيبا مغيبا عنا، ملائكة وجن ويوم قيامة والله نفسه غيب يغيب عنا سبحانه وتعالى، والناس لا يؤمنون بهذه الحقائق بحجة أنهم لا يرونها. إذن اكفر بوجود عقلك وبوجود نفسك وبوجود روحك وما إلى ذلك من غيبيات أقر كل إنسان بها عالما أو جاهلا، أقر بوجودها مع عدم رؤيتها. الله يعلم كل هذه المغيبات ويدلنا على بعضها، والبعض الآخر لا يلزمنا معرفته فيغيبه الله عنا تماما. الله يعلم كل ذلك. ومن باب التحدي للخلق ومن باب عرض صفات الألوهية التي لا يكون الإله إلها إلا بها، قدم علمه بالغيب على علمه بالشهادة. فالله يعلم المشاهدات والأمور المحسوسة، أنت تعلمها أيضا وأنا أعلمها، وإن كان علمنا يحيط بجزء منها، والله يعلمها كلها دون استثناء، لكني أعلم والله يعلم. من يعلم الغيب؟ لا أحد إلا الله، فقدمها أولا عالم الغيب والشهادة. فهنا من أول الأمر ينقلب على ظهره كل مدع للألوهية. تعال يا فرعون، هيا يا نمرود، هيا يا ذو نواس أو يا ذا نواس وغيرهم ممن ادعوا الألوهية في الأرض على الخلق. هل تعلم الغيب؟ الله عالم الغيب. قبل أن نتكلم عن الشهادة، فالشهادة سوف ينازعون فيها، يقول نعم نعلم، أنا أراك وأعلمك وأرى هذا وأعلمه. لا، قبل أن تتكلم في المشاهد تكلم عن الغيب، هل لك به علم؟ سبحان الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قادر على العلم بكل شيء، فقدم علمه بالغيب عن علمه بالشهادة، تحديا إعجازا إثباتا للألوهية الحقة التي لا زيف فيها. عالم الغيب والشهادة. ومثلي عافانا الله وعفى عنا جميعا، حينما يعلم ويعلم ويزداد علمه بعض الشيء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يغتر ويتكبر حتى على إخوانه، بل ربما على تكبره فوق مشايخه ومن هم أعلم منه، كانوا في العلم والدعوة قبل أن يلعب بالتراب والطين، ومع ذلك يقوم بين الناس ويقول الشيخ فلان لا ينفع، شيخ فلان فيه عيب كذا، والشيخ فلان لا يصلح، والشيخ فلان لا علم له، وهذا لا دين له، وهذا من أنت؟ من أنت؟ إياك والغرور، نعوذ بالله منه. العلم، علم الدين وغيره، علم الطبيعة، علم الطب، علم الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، أي علم قد يصل بصاحبه إلى الهاوية حين يظن أنه عالم ولا أحد مثله. لا بد من التواضع. صاحب المال قد يغتر به، لا بد من التواضع، فهناك من هو أكثر منك مالا السلطان والقوة، هناك من هو أكبر منك سلطانا وأشد منك قوة، احذر من الغرور. الله الذي لا مثيل له، رغم أنه يعلم الغيب والشهادة بحق لا بادعاء، يصف نفسه بعدها بهذه الصفة التي تدعو إلى العلو والكبرياء والعظمة، يقول هو الرحمن الرحيم. مع علمه الواسع جمع الرحمة كلها، علم شامل ورحمة شاملة. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. من يتأدب بأدب الإله؟ من يتخلق بصفات الإله لينضبط لا ليتأله؟ فمهما بعد وعلى وكبر في هذه الحياة يتواضع ويذل ويرحم ويعطف. من يجمع بين هذه الأطراف؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. رأيت إلى هذا التجاور العجيب في الصفات، ما يدعو إلى الغرور في مقابله رحمة كاملة. في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدس الله في بداية الدعاء وندائه يقول: رحمن الدنيا ورحيمهما. يعني هاتان الكلمتان جمعتا كل أنواع وأشكال وألوان ومقاييس الرحمة، فكل رحمة في الدنيا وكل رحمة في الآخرة هي من الله، جمعها هذا التركيب: الرحمن الرحيم. فمثل الرحمن الرحيم، ومن اتصف بهذه الصفة حقا لا يمكن أبدا أن يذهب به علمه ولا ألوهيته ولا كماله وجلاله إلى أن يعرض عن خلقه، إلى أن يظلم أحدا من خلقه، لا يدفعه ذلك إلى ذلك أبدا، وهو الرحمن الرحيم. ثم في الآية الثانية بداية كالآية السابقة، كأنها إعادة لما سبق على سبيل التأكيد وعلى سبيل التذكير: لا تنسى أنه هو الله. فتعدد صفاته لا يعني أن الآلهة متعددون، كما يقول لنا بعض الكافرين: عندكم ثلاثة آلهة، أين؟ قال: تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة. ليست ثلاثة، إنه الله. بسم الله هذا إله واحد لا شريك له، لا تعدد لذاته ولا لأسماء ولا لهذا الاسم لغيره، هو الله. ولكن من صفته أنه الرحمن، ومن صفته أنه الرحيم، ذات واحد وصفات متعددة. فلئلا يظن أنه متعدد، إله وإله وإله وإله، لا، هو الذي سبق التعريف به في الآية السابقة، هو الذي تتحدث عنه هذه الآية، هو بذاته، هو بعينه سبحانه وتعالى، لا تعدد له. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، الملك. وسبقت هذه الكلمة في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في قراءة صحيحة، ومالك يوم الدين في القراءة التي نعرفها، قراءة حفص عن عاصم. ملك ومالك، وإذا أطلقت إحداهما في موضع فتعني المعنيين: المالك من الملك، والملك من التصرف، فهو يملك العين ويملك التصرف فيها. فربما ملك أحد الخلق أرضا لكنه لا يزرعها ولا يعرف ذلك ولا يستطيع بناءها ولا يملك ذلك، إنما إذا أراد أن يزرع أرضه أو يبنيها لجأ إلى فلاح أو مهندس يبني له أرضه. فهو يملك الملك العين ولكن لا يملك التصرف، والمهندس الذي بنى والفلاح الذي زرع يملك في هذه الأرض التصرف فقط ولا يملك أن يبيعها، ليس الملك له. لكن الله تبارك وتعالى ذا الجلال وذا الكمال ملك الأمر كله، يملك العين. الخلق كله ملك لله، هو الذي خلقه، هو الذي أبدعه، ويملك التصرف فيه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وليست واقعة تقع في الكون وفي الخلق صغيرة أو كبيرة إلا بعد مشيئة الله، ولو لم يشأ الله لها وقوعا فلم تقع أبدا. وما أراده الله لو تصدى له الخلق جميعا لئلا يقع لوقع رغم أنف الآنفين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، يملك الخلق ويملك الأمر فيهم، ألا له الخلق والأمر. الملك، وانظر على تاريخ الملوك وطوله، لا تجد ملكا ممدوحا. لا بد وأن كل ملك وكل رئيس وكل من تولى الأمر في عموم الناس لا بد أن تجد له بعض الأعداء، ولو بعد موته يكشفون بعض الملفات ويقولونها بحقيقة أو بتزوير، لا بد. لكن الملك الذي لا ملك مثله، مالك الملك والملكوت، ولكن ملك الملوك ويقال له شاهنشاه. شاهنشاه كلمة فارسية معناها ملك الملوك، لذلك لا يصح أن يتسمى بها ولا أن يوصف بها غير الله. شاهنشاه يعني ملك الملوك، وليس أحد كذلك إلا الله. الله الملك قدوس. ما معنى قدوس؟ معظم، عظيم جدا، منزه عن كل نقص. ولذلك تقدس له كل المخلوقات، تقدس له كل الأشياء. وأخبرنا الله عن ذلك فقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وما من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء، ولكنكم لا تفقهون. وتلك رحمة من الله. كما قلنا قبل ذلك، لو فوجئ الإنسان بأن السرير وهو نائم عليه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هل ينام؟ وهو يفتح الدولاب وإن سمى أو لم يسمي الدولاب يقول بسم الله، كيف أفتحه؟ كيف أستقر في حياتي معه وهو يكلمني وأكلمه أو يتكلم في مقابلي؟ من يثبت لهذه الحياة؟ فمن لطف الله أخفى عنا تسبيح الخلق. ولئلا يكذب الناس ولئلا يعاند أولئك الذين يركبون عقولهم، هذا كلام غير مقنع، أريد أن أقتنع. تقتنع؟ اسمع. كشف الله لبعض الأنبياء كسيدنا سليمان عليه السلام عن منطق النملة، وفهم كلامها وسمع صوتها، تصدق؟ كشف الله له عن الهدهد وأفهمه صوت الهدهد وكلامه وحاوره وناقشه، وآمنت أمة بسبب الحديث مع الهدهد، لا تصدق؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سليمان من أنبياء بني إسرائيل عليهم جميعا الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، يدخل بستانا يوما فإذا بجمل في هذا البستان، فيتوجه إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ويحدث صوتا من صوت الجمل لم يفهمه أحد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صاحب هذا الجمل؟ أو لمن هذا الجمل؟ قالوا: هو لفلان ابن فلان، اتني به، جاء بصاحب الجمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال جملك يشكوك؟ شكوك؟ متى اشتكي؟ وماذا قال؟ لعله كلام؟ لا، انه صادق مصدوق، صادق امين صلى الله عليه وسلم. وفسر الشكوى واقر صاحب الجمل بذلك، قال: ما بال جملك يشكوك انك تكثر شغله وتقل قوته، تستعمله كثيرا في الشغل ولا تطعمه بما يكفي، فهو يعمل وهو جائع ولا يستطيع أن يتكلم، ومهما تكلم فلن تفهمه، فكيف يعبر لك عن جوعه؟ قال: لا أفعل بعد ذلك يا رسول الله. فكان يكرم جمله. فالله تعالى أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأفهمه صوت الجمل وشكوى الجمل. أنطق الله تعالى الحصى في أصابع وفي يد النبي عليه الصلاة والسلام. الخلق يتكلم ولكننا غيب عنا هذا الأمر. والله الذي لا مصلحة له ولا حاجة له فهو الغني هو الذي يخبر عن ذلك. أفلا تصدقون؟ آمنا بك يا رب وصدقنا. قدوس تقدس له الأشياء، تسبح له المخلوقات، تعظمه. دعك من فعل البشر، ذرك من فعل الجن والإنس، فهم قوم ائتمنهم الله على أمانة فخانوها، لم يسبحوا الله كما يراد ولم يعبدوا الله كما ينبغي. لكن بقية المخلوقات الأخرى تسبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء يسبح. وكذلك خلقنا الجن والإنس ليسبح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى الكلام يعني ولكنهم لم يعبدوا الله حق عبادته، انشغلوا بأشياء فانية على العبادة الباقية. فرغم أنه سبحانه هو الملك، لكنه ممدوح محبوب مقدس معظم من كل المخلوقات، حيث لم يشعر مخلوق أبدا أن الله ظلمه في شيء. إلا الإنسان هو الذي يتهم الله بالظلم ويحكم العقل القاصر المخلوق في فعل الله الخالق سبحانه وتعالى، فيتوهم أن الله ظلمه بالفقر وبالمرض وبكذا، بينما يريد الله أن يكفر عنه سيئاته ويطهره من ذنوبه أو يرفع له الدرجات في دار أحسن من هذه الدار وأبقى من هذه الدنيا وأصلح للعبد من هذه الحياة في الحياة الآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الملك القدوس السلام، السلام وفر لنا السلام، يوفر لخلقه حياة سالمة. وهذا رآه علماؤنا علماء الطبيعة في حياة المخلوقات الأخرى، حتى الحيوانات التي تعيش في البرية في الغابات، رأى العلماء في حياتها عجبا أن الله يسلط بعضها على بعض بقدر. نعم كذا يأكل كذا وكذا يفترس كذا، ولكن بحدود معينة تضبط أنواع الحيوانات. تواجد هذا النوع ينبغي أن يكون 10%، هذا النوع ينبغي أن يكون 20%، هذا ينبغي أن يكون 50%، لا يزيد، لو زاد لضر ولو نقص لقل. فيضبط الله المسألة بشيء سماه العلماء التكيف الطبيعي، لا هو تكييف رباني. الله يسلط أبدانا على أبدان لتتكيف حياة هذه المخلوقات ولتنتظم مع بعضها، فلا يبغي نوع على نوع وتبقى الأنواع كلها كذلك. هذا لأن الله وفر لهم السلام، ووفر لنا كذلك السلام في دينه الذي أنزله بشرائعه المختلفة. ولكن الإنسان هو الذي يميل إلى العدوان. قال ربنا في قرآننا: يا أيها الناس جميعا، رغم أن السورة سورة الحجرات وهي سورة مدنية نزلت والمجتمع المسلم قائم وللمسلمين جيش وقوة وسلطان، لكن الله ينادي على كل الناس: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. العاقل يفهم أن المقصود: يا أيها الناس أنتم ذرية واحدة في أسرة واحدة، أنتم إخوة في الإنسانية، فتعايشوا بهذا القدر، تحابوا على هذا الوضع، لكم دينكم ولي دين. ولكن لا يمنع اختلاف الدين من أن نتعايش في سلام. وجعلناكم شعوبا وقبائل لا ليرفع بعضكم رأسه على بعض ويطغى بعضكم على بعض، لا، ولكن لتعارفوا، يتعارف الناس بأنسابهم وأحسابهم فيتميز الواحد عن أخيه، كما يتميز محمد عن أحمد عن إسماعيل عن إبراهيم في أسرة واحدة، وهم جميعا إخوة في أسرة واحدة من النسب، ولكن تميز كل منهم باسم يميزه. إذا قيل فلان فعل كذا، فلان ذهب، فلان أتى، عرف فلان. لتعارفوا. من الأكرم والأعلى فينا يا رب؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم فعلا للخيرات وللطيبات وللصالحات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. السلام، وهو باسمه السلام سالم من كل عيب ومن كل نقص قد يعتري غيره. فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، أما كان ينام؟ بلى كان ينام. من يملك الملك وهو نائم؟ من يتصرف وهو نائم؟ أما كان يدخل بيت الخلاء يقضي حاجته ويخرج خبثه ورجسه؟ بلى كان يفعل ذلك. متى؟ ومن كان مكانه حينئذ؟ وكيف يكون إلها ويخرج منه هذا الأذى، بل يحمل في أحشائه هذا الأذى؟ كيف يكون إلها؟ إله عظيم سالم من كل عيب. كل ملك في الدنيا ولو زعم أنه إله يعتريه الغضب، فيقول في غضبه ما لا يرضاه في رضاه في هدوئه. كيف يكون إلها ويأخذه الغضب، يغمره الغضب فيقول كلاما لا يرضاه ولا يعقله؟ كيف يكون إلها؟ يفسد الدنيا ويفسد حياة الخلق. الإله أعظم من ذلك، إنه السلام. المؤمن أمن الخلق على حياتهم، والله لولا اعتداء بعض الخلق على بعض لما شعر الخلق بخوف أبدا. لولا اعتداء بعض الخلق على بعض، مما تخاف أخي المسلم؟ مما تخاف أيها الإنسان في أي أرض؟ يخاف من السارق، أخوك، أخوك الإنسان يسرقك وليس الله، أخوك يسرقك، أخوك يقتلك، أخوك يعتدي على العرض، أخوك ينتهك حرمتك بغيبتك فيقول فيك ويقول، أخوك يسيء إليك ويستهزئ بك، أخوك يقطع الرقبة ويسفك الدم، أخوك أخوك، أنتم في بعضكم. لكن الله تعالى أمن خلقه، قال وصدق سبحانه وتعالى: واحسبها أخي الكريم في أي يوم من أيامك التي مضت، لا أقول في غد الذي لا تعلمه، بل في أيامك التي مضت. قال الله تعالى بوعد حق: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هل جاء عليك يوم لم ترزق فيه؟ أما أكلت يوما طعاما ما كنت تحسب له حسابا؟ حاجة كده جات لك من عند ربنا، رزقك الله من حيث لم تحتسب، ولو أكلة معينة، ولو كوبا من عصير، ولو شيئا من شراب، شيئا من ثياب، فوجئت بأن فلانا يطرق بابك ويقول تفضل، ما هذا؟ شيء بعثه الله إليك، هدية بسيطة. سبحان الله، ما كنت أتخيل أن فلانا هذا يهاديني، ما كنت أتوقع أن ملبسا مثل هذا يكون ملكي يوم من الأيام، ما كنت أنتظر أن أكل طول حياتي هذا الطعام، لكن رزقني الله به. من الذي رزق؟ إنه الله المؤمن، أمن حياتنا بكل ما يكون به الأمن. أما الخوف الذي بين الخلق فهو من إنتاجهم هم، من حياتهم، من اعتداءاتهم. فالله تعالى مؤمن أي أمن حياة خلقه. ومؤمن يعني مصدق، في اللغة معناها مصدق، فالله يصدقنا، بل يصدق ما لا تعلمه أنت ولا أعلمه أنا، يعني يحققه. قال رب العزة والجلال سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي، أنا أظن في الله أنه سيغفر لنا ذنوبنا كلها. هل تحققت من هذا؟ كلا، ولكني أظن ظنا أقرب ما يكون إلى اليقين، لأن الله وعد ووعده الحق. الله تعالى يغفر لنا الذنوب كلها، لأنه وعد ولا يخلف وعده ولا شيء يعطل عهده. أنا عند ظن عبدي بي كما يظن بي أفعل له، حتى الظن الذي أظنه ولا أتحققه الله تعالى يحققه لي. فهو مؤمن، هو المؤمن المهيمن على كل شيء، فهو رقيب عليهم وشاهد على أحوالهم وأعمالهم. فلا تشتكي إلى غير الله، فالله هو الذي يراك، الله هو الذي يعلم حالك. اشتكي إلى الله، بث شكواك إلى الله في نجوى بليل أو ساعة بنهار، لا حرج، وقت ما تريد وكيف ما تشاء، كلم ربك بشكواك وبث إليه ما في نفسك. فهو المهيمن، فيها لون من السيطرة، فتقول له يا ربي حقي عند فلان لا أستطيعه. هو مهيمن، يستطيع أن يأتي لك بحقك من آخر الدنيا إلى بابك، إلى بيتك، إلى حيث كنت، قادر، لا يعجزه شيء. المهيمن، واعلم أنه رقيب وشهيد عليك. وبعد المهيمن الجبار، العزيز الجبار. مهيمن تحتاج إلى قوة، الهيمنة تحتاج إلى قوة، والعزيز معناها هو القادر الذي لا يقدر عليه غيره، قدرته مطلقة، قدرته لا حدود لها، لا تصور لها، مطلقة. لا تقل الله أقوى من فلان، لا، لا مقارنة بين الله وبين خلقه. فهو العزيز، عزة مطلقة وقدرة فائقة لها الطلاقة ولا تحديد لها. ولذلك ربنا يحكي ماذا فعل بقوم ثمود في سورة الشمس، وأنه دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف رد الفعل، عقباها رد الفعل، يضرب الضارب في الخلق ويخشى ردة الفعل، لو ضربته ماذا يفعل بي وكيف تكون ضربته علي، لكن الله يفعلها ولا يخشى. أن أحدا لا يستطيع أن يبلغ الله مهما كان ذلك الأحد قويا، لا يمكن، فلا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. فهو العزيز الجبار، جبار يجبر خلقه بقوانين معينة على ما فيه مصلحتهم، رغم أنوفنا يتعاقب الليل والنهار، تتتابع الشموس والأقمار، حياة كونية خارجنا وداخل أجسادنا، توافق الجهاز الهضمي بأجزائه وتتابع حركته مع جهاز التنفس مع جهاز كذا، كلما اشتكى من الجسد عضو تداعى له سائر الجسد، ذلك رغما عنا وبدون فعلنا ولا اختيارنا، ولا نستطيع أن نوقفه. تلك الحركة الجبرية القهرية التي لا نملك فيها اختيارا هي مصلحتنا، ولو تركها الله لنا لفسدت حياتنا، لتنازعنا نشرق الشمس أو لا نشرقها، نغيبها أو لا نغيبها، نحن نختلف على خط خططناه في المسجد نقف عليه بأطراف الأصابع أو بأول الأصابع أو بالأعقاب من الخلف، نختلف في صف صلاة على شيء بسيط جدا، فما بالك بالذين لا يصلون كيف اختلافهم، فما بالك بأهل الكفر كيف اختلافهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. لكن الله تعالى من رحمته بنا ولطفه بنا جعل هذه القوانين قهرية تعمل دون اختيار منا حتى تصلح حياتنا ويستقيم أمرنا فجبرنا على ما فيه مصلحتنا. أما العبادات التي نحاسب عليها يوم القيامة فجعلها الله وتركها لاختيارنا. صلي أو لا تصلي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حج أو لا تحج، زكي أو لا تزكي، كل ذلك تسأل عليه يوم القيامة. فلكي يكون الحساب عدلا وصدقا وحقا ولا ظلم فيه، ترك الله العمل الذي نسأل ونحاسب عليه، تركه لاختيارنا. فنحن مخيرون في الدين، مسيرون في الدنيا حتى لا تفسد الدنيا من حولنا. وجبار كما نقول على ما يوضع على الكسر جبيرة، ونسمي فاعل هذا مجبرات، ليه؟ بيجبر الكسر. الله هو الأولى بهذا. من الذي يجبر كسر العباد؟ الله سبحانه وتعالى. حتى هذا الكسر وضع الطبيب أو نحوه الجبس والجبيرة على العظم، لكن هل وصل العظم ببعضه؟ لا يستطيع، لا يملك. إنما من الذي جعل في العظم خاصية الالتحام؟ من الذي وضع فيه المادة التي يلتحم بها؟ من الذي أعاده سيرته الأولى؟ هو الله. كالفلاح يضع الحبة في التراب ويدفنها ويرويها بالماء، أو يترك الأمر لله ينزل المطر فيرويها به، وينام في بيته فيفاجأ بأن النبات قد خرج فوق سطح الأرض. من الذي فلق الحبة وأخرج الساق وأنزل الجذرة وصنع الأوراق وكذا؟ الله. لذلك يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ على منوالها أقول في غير القرآن: أأنتم تجبرون كسوركم أم من يجبرها؟ الله هو الجبار. من كانت له حاجة ولجأ إلى الله ولم يلبها ولم يجبرها، كل حوائجنا يجبرها الله عز وجل، فهو الجبار، يجبر كسر عباده ويقضي حوائج عباده. المتكبر، ليس التكبر المذموم الذي يجعلني أعطيك ظهري وألاقيك بجانبي وأمنعك خيري وعطائي وتعاوني، لا، بل الله تعالى وهو يجبر كسورنا هو غيرنا، هو شيء كبير عظيم متكبر، وحق له، هو الخالق، هو الرزاق، هو الخلاق، هو الرزاق ذو القوة المتين، بيده كل شيء، له كل شيء، منه كل شيء، فلماذا لا يتكبر؟ أما أنا أتكبر على ماذا؟ بقوة جسدي؟ لست أنا الذي خلقت الجسد. بكثرة علمي؟ لست أنا الذي حصلت العلم بنفسي، وما توفيقي إلا بالله، وعقل الذي أو قلب الذي عقلت به وتعلمت به الله هو الذي خلقه وأعده هكذا. أخي المسلم، مللت من ذكر الله؟ أبدا، نعوذ بالله من ذلك. أوشك الحديث على الانتهاء، لا تتعجل، ولكن والله ما أريد أن أنتهي، لأن الحديث عن الله ومع الله ما أجمله، ما أروعه. فكأن الله يحدثنا، أما فمي هذا فهو مبلغ فقط، مذياع، أما الحديث في أصله فهو لله يتكلم عن ذاته. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، جبرنا على الخير فيما لا نملك، وجبر كسورنا فيما نملك، ومع ذلك فهو المتكبر. أما أنا وأنت فعلى ما نتكبر؟ نحن فقراء لا نملك أنفسنا، لا جسدا ولا معنى ولا صفة ولا مالا، كله من الله. ولذلك ربنا يتحدى المتكبر، يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما دققت الأرض وضربتها برجلك تكبرا وتفاخرا فلن تخرقها أبدا أبدا، فالأرض أقسى من قدمك، يكسر القدم والساق والأرض كما هي لا تصاب بشيء. ومهما رفعت أنفك في السماء وتعاليت على الخلق وظننت أنك أرفعهم وأعلاهم وأكرمهم، فالجبل الحصى، الصخر الجامد، التراب أعلى من أنفك، ويرغم أنف الإنسان بالتراب، ويعلو الحصى والحجر فوق رأسه. فلا تتكبر، لكن الله إذا تكبر فتكبره ليس إعراضا إنما تعاليا تعاظما، تلك ذات علية لا ينبغي أن تختلط بالمخلوقين، ولا ينبغي أن تكون مماثلة لهم حتى يكون إلها. تكبره سبحانه وتعالى على حق، فكل شيء له ومنه، ولا يكون شيء إلا به. المتكبر سبحان الله عما يشركون صفات لا تكون إلا للإله الحق. أخيرا وختاما، هو الله الذي لا إله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. مع مسك الختام بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى، علمنا الله وإياكم ما يقربنا إليه وما يصلنا به وما يرضيه عنا، إنه هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الأحبة عباد الله، ذلكم هو الله الذي لا إله إلا هو. ختام صفاته في هذا المقام هو الله الخالق البارئ المصور. كلمة الله عرفناها، ومعذرة كل هذا الذي أقول قطرة من بحر، أما معرفة الله الحق فهي أوسع وأعظم وأكبر، ولكن كما ترون يضيق بنا المقام عن التفصيل أكثر من ذلك. ولبعض العلماء ولكثير منهم شرح مفصل للأسماء الحسنى لمن أراد أن يرجع إليها، موجودة في كتب وموجودة في أشرطة، فمن أراد التفصيل فليعد إلى ذلك. لكن نريد أن نجمع معرفة عن الله، فلا بد فيها من الإيجاز والاختصار. هو الله من؟ الخالق. ثانيا البارئ. ثالثا المصور. الثلاثة متتابعة لصفة واحدة، معناها أن الله خلق الخلق خلقا عظيما في أجمل صورة. الخالق هو الذي يقدر الشيء، فالخلق وحده هو تقدير مقادير الشيء. البارئ الذي ينفذ هذه المقادير فيركبها على بعضها فينتج شيئا ما. المصور هو الذي يجعل الصورة الخارجية، بنسميها البودي والفينش وغير ذلك، اللمسة الفنية الأخيرة، الصورة التي يظهر بها هذا المصنوع أو هذا المخلوق. ترزي الذي يحيك لنا الثياب يأخذ المقاسات ثم يسقط بها أو يوقعها على القماش، قدر المقاييس على القماشة وعلم بالمرك، بقي أن ينفذ. يبدأ التنفيذ بالقص فيقص كل جزء من الثياب وحده، ثم يأتي إلى الماكينة ويركبها على بعضها، أوجد ملبسا، لكن ربما تجد كما طويلا وكما قصيرا، كما واسعا وكما ضيقا، تجد الثوب من أمام طويلا ومن الخلف قصيرا، تجد شكله ليس موافقا للمواصفات التي طلبتها. كون هذا المصنوع يأتي على المواصفات المطلوبة بشكل يرضي صاحبه فهذا هو التصوير. صور لك الثياب في صورة رائعة، قلت له أريد موديل كذا، أريد موضة كذا، وإن كان هذا لا ينبغي في المسلمين، لكن أريد الثوب على شكل كذا، عاوز بدلة صفتها كذا، ثياب قميص شكله كذا، بنطلون شكله كذا، فأخرج لك ثوبا كما ينبغي وكما تحب. إذن هناك تقدير وهناك بعده برء، وبعده أو بعدهما تصوير. أرأيت كيف خلق الله الخلق؟ سبحان الله، وخلق كل ذلك بكن فيكون، قدر مقادير، وهذه المقادير معجزة. لماذا؟ لأن الخلق الخلق لا يحتاج ولا يمكن فيه تعديل بعد ذلك، خلق لا يعدل على أجمل صورة وفي أحسن تركيب، فلا تحتاج بعد ذلك مهما طال العمر بك، لا تحتاج أن تعدل الشكل أو أن تغير إلا بوسوسة من الشيطان الذي حكى الله عنه قوله: ولأضلنهم بني آدم بني آدم، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن، أي فليقطعن، فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فكان النمس في الحاجبين وفي الوجه للرجال والنساء اليوم، وكان تفريج الأسنان، وكان حلق اللحية للرجال، وكان استبدال الشعر للنساء، تلبس باروك أو غير ذلك، سموها بوريك أو باروكة، أو أنها تقص شعرها وتصل به شعرا آخر طويلا أو صناعيا أو نحو ذلك، أو وشما يدقون الوشم من باب التزيين وتجميل الصورة. الصورة لا تحتاج إلى جمال. خلق الله الإنسان خلقا مقدرا تقديرا فائقا عظيما، خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، فليس فيك مجال لتعديل، أي تعديل يكون خطأ، ولكننا لا نعرف مقاييس الجمال، وتختلف عندنا من بين عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان تلك المقاييس الجمالية، لكن المقاييس الجمالية عند الله ثابتة. فعدلك فلا تحتاج إلى تعديل، ثم ركبك وكون أجزاءك وربط بينها في تركيب عجيب في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرت إلى كلمة ركبك فقد ركبك تركيبا قويما. العلماء الذين يشرحون جثة الإنسان ويطلعون على أسرارها يقولون تبارك الخلاق كمسلم، وبعض الكفرة يقولون سبحان من خلق هذا الإنسان، ويؤمنون بالله حين يرون آياته: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فحين يبصرون يؤمنون بالله. والبعض الآخر لا يزال مفتونا بالمادة والعلم، ولكنه منبهر بهذا التركيب العجيب في خلق الإنسان وإن لم ينسبه إلى الله. وإذا نظرت إلى كلمة صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، إذن ركبك داخليا وخارجيا تركيبا عظيما وفي صورة حسنة. كلنا بأشكالنا المختلفة ولا أحد ينكر ذلك، حين يقف أمام المرآة تبارك الخلاق العظيم، إيه الجمال ده كله، إيه الحلاوة ده، في الدنيا زي كده؟ أقولها عن نفسي، تقولها عن نفسي، وتنظر لي سبحان الذي خلق، خلق ربنا كله حلو، لا يعجبك منظري، قد لا يعجبني منظرك، سبحان الله. ننكر على بعضنا لكن كل واحد منا يلمس ملامس ولمسات الجمال في خلق الله له في صورته. فالله الخالق قدر خلقنا ومقادير أجسادنا ثم ركبها وبرأها فصارت هيكلا وجمل هذه الصورة وسواها. خلقك فسواك، جعل خلقك سويا متناسبا متناسقا جميلا رائعا. ومن لم يشعر بهذا في نفسه فانظر في واقع الخلق. ربما يقدر لك أن ترى زوجة أخيك، ربما ترى بعض محارمك من النساء فتقول في نفسك: يا عيني عليك يا بنتي، يا عيني يا أختي، من يتزوجك؟ من يقبل المنظر؟ سبحان الله، ربما في ذلك اليوم أو بعده بقليل أو من قبل أن يخطر ذلك ببالك يأتيها الخاطب ويطير بها في السماء: أكرمني الله بزوجة غاية في الجمال، لا تعجب أخاها كشك، وأعجبت زوجها. ولذلك الزوجات مختلفات في نسب الجمال، ولكن كل زوجة جميلة في عين زوجها. حتى شبه الناس هذا الحال بحال القرد في عين أمه يتصور وكأنه غزال. هذا من الواقع. سبحان من خلق فسوى فعدل، سبحان من ركب في أجمل صورة. خالق الخالق البارئ المصور. وبراءة الاختراع تعلمونها، من اخترع شيئا من العلماء لا ينشره وإن كان دواء يعالج المرضى حتى يأخذ براءة الاختراع ويسجلها لنفسه. إذا كان أحدنا يغار على صنعته، وأمريكا تشتكي من الصين لتقليدها صناعة أمريكا، ودولة كذا تشتكي من كذا أنها تقلد صناعتها، وقضايا ترفع على الخصم بهذا الشأن، فكيف تريدون أن تعتدوا على الصورة التي خلقها الله وأن تأخذوا براءة الاختراع من الله؟ حرم الله التصوير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: انفخوا الروح فيما خلقتم وليسوا بنافخين. ويقول عليه الصلاة والسلام، والأحاديث كلها صحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لماذا؟ الملائكة تقدس الله فتغار على ما يغار وتحب ما يحب وتكره ما تكره، فلا تدخل بيتا فيه صورة. أجمع العلماء على حرمة التصاوير الممثلة المجسدة، ولو كانت تحفا صغيرة، ولو كانت دبادب لا يلعب بها الأطفال، إنما توضع وتكرم وترفع هنا ويزين بها هنا، تحف وتقاطيق كما تسمى، هذا أجمع العلماء على حرمتها. واختلفوا في الصورة الفوتوغرافية، ولكن الرأي الأرجح والدليل الأقوى مع حرمتها إلا ما اضطررتم إليه، صورة رسمية تستعملها في مجال من المجالات كالباسبور، بطاقة، غير ذلك، تقديم مدارس، هذه الأمور اضطررنا إليها فلا مانع منها، لأنه المصور فلا يريد أحد، فلا يريد أن يصور أحد مثل تصويره. لأننا نصور الصورة، فهل تستطيع أن تجمع خلقها وتقديرها؟ هل تستطيع أن تقدر مقاديرها؟ طالما عجزت عن الأولى وهي الخلق، وعجزت عن الثانية وهي التركيب والبرء، فكف عن الثالثة وهي التصوير. لا تتباهى بأنك صورت، فتلك صفة الله عز وجل، إلا أن تكون مضطرا، ذلكم هو الله. وليس هذا فقط، بل له الأسماء الحسنى، فارجعوا إليها، اقرؤوها، تعلموا معانيها، احفظوا منها ما تستطيعون